ندرس الدين في الجامعات. هذه رجعية، هذا تأخر. هل هناك في الجامعات مسجد ننصرف إليه لنؤدي الفريضة لله؟ هل هناك في المدارس برنامج للصلاة؟ إن حصة الدين في المدارس تكون آخر الحصص، بعدما تسأم النفس وتمل السماع والقراءة، وجعلوها آخر الحصص لمن أراد أن يزوغ أو أراد فرارا. اسأل التربية والتعليم، أين التربية وأين التعليم؟ أما التربية فلا تربية، وأما التعليم فإنه حاضر. وتحولت شوارع القاهرة إلى ملاعب الكرة، ومعلوماتنا في الكرة عالية، ومعلوماتنا في الأغاني عالية، ومعلوماتنا في الأفلام عظيمة وراقية، ومعلوماتنا عن الله ورسوله لا شيء يذكر. فكيف نقضي على الاختلاسات؟ إن الذي يقضي على الاختلاسات هو التربية الدينية. رب الشباب على العقيدة، رب النساء على الفضيلة. نحن نعاني أزمة الزواج، ليس هناك من الفتيات ما يملأ على الشاب الصالح حياته. نعاني أزمة الأخلاق، لم نعرف كلمة الحرام في الحرام والحلال، لم نعرف كلمة الحرام في أموال العباد، إنما عرفناها في الأغاني. عرفنا كلمة الحرام في الأغاني، حرام تهبر وتتجنى، حرام ده البعد كم سنة تفوتونا بالسماء، ده حرام. لماذا عرفنا الحرام في الهلس ولم نعرفه في أموال المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا كررنا كلمة الحرام في الهجر والسب في الحرام؟ لماذا لم نعلم الناس الحرام في أموال العباد؟ يرحم الله العارفة بالله رابعة، كان عندها من العمر 6 سنوات، وقدم الطعام أمام والديها، وقال لها أبوها تعالي لتأكلي يا رابعة، فقالت لا أكل حتى أعلم أمن الحلال هو أم من الحرام. فقال لها يا رابعة، وإذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا أنت فاعلة؟ قالت له يا أبتي أصبر على جوع الدنيا فإنه أهون علي من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. ضمير حي، ضمير يقظ. كانت الزوجة إذا ودعت زوجها صباحا في فجر الإسلام كانت تقول لزوجها يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فنحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة. يا معاشر السادة، إذا أردتم إصلاح النفوس فليس هناك علاج سوى الإسلام. إذا أردتم علاج مسالك الهابسين فليس هناك علاج سوى الرجوع للواحد الديان. الدنيا كلها شرقا وغربا، واتت اسرائيل في ضحايا اللد. امريكا ارسلت برقية عزاء، وارسلت لمصر برقية عداء. العزاء لاسرائيل والعداء للعرب. لماذا لم يعزونا يوم مات عشرات الالوف في رمال سيناء؟